ما يخالف، قال لا أجلك رخصة، لكن ما قال إن صليت وحدي قبل الصلاة. نعم ما يكون سبب عذر لترك الجماعة، إذا كانوا مستمعين يقوم الطيران يعلم العدو أن لا مستمعين في الصلاة فيطلع الطيران ويحصل هنا نجعل الطائفة لتحرص بالطيارات بدل ما معلوم الآن الصف القتالي بيكون في السماء، خلى الطائفة لتحرص بالطيارات. هل يكون عذر لترك الجماعة؟ ما يخالف إذا كان ما يمكن إقامة الجماعة يكون عذر. نحن قلنا له قاعدة أساليب الحرب اختلفت الآن، فيجب أن الإنسان يقوم بأقرب ما يكون لاستفادة عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. في الملاجئ يا شيخ والعيش يعني هاجموا علينا، لا نكمل وحنا هاجمين. ما حكم الجمع عند وجود سببه؟ الأخ ها؟ ما حضر. نعم وعلى مدى بين المؤلف جائز وليس بسنة. طيب حكم على رأي المؤلف جائز وليس بسنة، والصحيح أنه مستحب عند وجود سبب. نعم طيب ما هو دليل الجمع عند وجود سبب؟ أي نعم ها؟ عند وجود سبب فعل الرسول ما هو؟ اقرأ علي الحديث. هل يمكن واحد يقوم أمام الناس يحدثهم ويقول يجوز الجمع بحديث لا أعرفه؟ لا من تعرف الدليل. نعم هي لك ما هو الدليل؟ حديث ابن عباس أن النبي جماعة في المدينة بين الظهر والعصر ها. وبين المغرب بين الظهر والعصر وبين المغرب نعم من غير خوف ولا مطر. طيب ها طيب ابن عباس سئل عن هذا لماذا صنع ذلك؟ ماذا قال؟ أراد أن لا يحرج أمته. إذن فيؤخذ منه أنه متى كان الحرج في ترك الجمع جاز الجمع. نعم لا الجمع الصوري ذكرنا فيه أنه لا لا لا وجود له، وأن الجمع الصوري يجعل الرخصة حرجا. من يراقب الشمس حتى إذا لم يبقى من صلاة من وقت الظهر إلا مقدار صلاة الظهر؟ من يراقب في ذلك الوقت؟ ما في الساعات تضبط بالتحديد. طيب للجمع في وقت الأولى شروط يا خالد، ما هي؟ شرط نية الجمع عند إحرامها، أي عند إحرام الأولى. الشرط الأول أن ينوي الجمع عند إحرام الأولى. طيب هذه واحدة. نعم. وأن لا يفرق بينهما الموالاة. الموالاة. بحيث لا يفرق بينهما إلا المقدار إقامه وضوء خفيف. نعم. والثالث أن يكون عمره موجودا عند افتتاحها والسلام الأولى. والسلام الأولى، هذا ما ذهب إليه المؤلف. طيب قال لأن الجمع لا يتحقق إلا بذلك. هل هناك خلاف في الشرط الأول؟ نعم. نعم. أن نية الجمع ليست بشرط. أن نية الجمع عند الإحرام الأولى ليست بشرط. فالشرط وجود سبب الجمع عند الجمع. وعلى هذا لو لم ينوي الجمع إلا بعد السلام الأولى إذا وجد السبب جاز الجمع. أحسنت. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصحيح. الشرط الثاني في خلاف يا رشيد. الشرط الثاني في خلاف